ساجعات الطير في كل فنن كل فنن تنثر الألحان في أعدب فن أعدب فن ساجعات الطير في كل فنن كل فنن تنثر الألحان في أعدب فن أعدب فن كم سعيد أترعته نشوة كم سعيد أترعته نشوة وتعيس طوقته بالمحن وتعيس طوقته بالمحن تلكم الدنيا وهذا شأنها تورث الأحزان أصحاب الحزن من أراد السعد فيها فلينر داخل الأضلاع قنديلا سكن تلكم الدنيا وهذا شأنها تورث الأحزان أصحاب الحزن من أراد السعد فيها فلينر داخل الأضلاع قنديلا سكن زيته الإيمان بالله فلم زيته الإيمان بالله فلم يستنر من غير إيمان ولن ساجعات الطير في كل فنن كل فنن تنثر الألحان في أعدب فن أعدب فن كم سعيد أترعته نشوة كم سعيد أترعته نشوة وتعيس طوقته بالمحن وتعيس طوقته بالمحن كم جحود أنكر الله وما قد حباه الله من شتى المنن فإذا النعمة قد صارت أسا تملأ الأنفس هما بلدقا كم جحود أنكر الله وما قد حباه الله من شتى المنن فإذا النعمة قد صارت أسا تملأ الأنفس هما بلدقا يا إلهي صن فؤادي وارعه يا إلهي صن فؤادي وارعه في زمان كثرت فيه الفتن ساجعات الطير في كل فنن كل فنن تنثر الألحان في أعدب فن أعدب فن كم سعيد أترعته نشوة كم سعيد أترعته نشوة وتعيس طوقته بالمحن وتعيس طوقته بالمحن كم غوي شاب في الإثم وقاد نسج الشيب له أزراك فن كم أسير في الهوى يمنعه من قبول الحق قيد أورسا كم غوي شاب في الإثم وقاد نسج الشيب له أزرى كفن كم أسير في الهوى يمنعه من قبول الحق قيد أورسا قد عرفت الله في نفسي ومن قد عرفت الله في نفسي ومن بعد هذا لا أبالي بالمحن ساجعات الطير في كل فنن كل فنن تنثر الألحان في أعدب فن أعدب فن كم سعيد أترعته نشوة كم سعيد أترعته نشوة وتعيس طوقته بالمحن وتعيس طوقته بالمحن ساجعات الطير في كل فنن تنثر الألحان في أعدب فن ساجعات الطير في كل فنن تنثر الألحان في أعدب فن وتعيس طوقته بالمحن ليس إلا الله يجل همنا وإذا لم يكن الله فمن ليس إلا الله يجل همنا وإذا لم يكن الله فمن ليس إلا الله يجل همنا وإذا لم يكن الله فمن ليس إلا الله يجل همنا وإذا لم يكن الله فمن ليس إلا الله يجل همنا ليس إلا الله يجل همنا وإذا لم يكن الله فمن ساجعات الطير في كل فنن كل فنن تنثر الألحان في أعدب فن أعدب فن ساجعات الطير في كل فنن كل فنن تنثر الألحان في أعدب فن أعدب فن ساجعات الطير في كل فنن كل فنن. فننذر الأحكام في أحكام.